ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا من لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فبان بهذا أن الظلم الذي لا أمن معه ولا هداية هو الشرك وليس عموم الظلم فليس المراد العموم كما فهم الصحابة رضي الله عنهم وهذا دليل على عظم الشرك وخطورته وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الشرك في مواطن كثيرة من كتابه منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنها قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه وهو محبط للعمل فإن الله لا يقبل من مشرك عملا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية عند غير مسلم فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء والمراد بالشرك إذا أطرق هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام الناقل إلى ملة الكفر وحد الشرك الأكبر هو أن يصرف ما ثبت أنه حق الله لغير الله سبحانه وتعالى كالذبح للجن أو لأصحاب القبور أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا إلى غير ذلك من الحقوق التي هي لله سبحانه وتعالى فما ثبت أنه حق لله فصرفه لغيره شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر موجب الخلود في النار لمن مات عليه خلودا أبديا والسؤال هنا ما أنواع الظلم ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الظلم أنواع ثلاثة أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الآباد وهذا الظلم هو الشرك الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم وهو أكبر الكبائر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: وشهادة الزور الحديث. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حبيبة جارك. فمن تأمل هذه الأحاديث وما في معناها وهو مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له أمران. الأمر الأول: خطورة الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على صاحبه، وأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والآثام. والأمر الثاني: أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن كذلك التحذير من سائر الذنوب والمعاصي، فكلها مغاضب لله سبحانه وتعالى موجبة عقابه سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. فمن عصى الله سبحانه وتعالى فقد عرض نفسه لعقاب الله عز وجل. الثاني: ظلم صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء أدخله الجنة، وإن عذبه لم يخلده في النار. وهذا ما دون الشرك والكفر من كبائر الذنوب، فالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وعقوق الوالدين وأكل الربا. تأملوا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ما دون ذلك أي ما هو أقل منه لمن يشاء. فما كان دون الشرك والكفر من المعاصي صاحبه إن مات دون توبة فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معتقد أهل السنة في الفاسق الملي الذي لقي الله على كبيرة. فإن معتقدهم في الفاسق الملي في الدنيا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أما حكمهم عليه في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله كما قدمنا. والخلاصة أن من مات على التوحيد الخالص موعود بالجنة، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث وما في معناه باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وما أجمل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه ولا الدعاء له لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في من ركب الكبائر ومن ركب المفسقات من الموحدين. وبهذا يظهر لكم أيها المسلمون والمسلمات في المغرب حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع أهلها خاصتهم وعامتهم على ما رضيه من الإسلام والسنة. أن أهل السنة هم أرحم عباد الله بعباد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. وأقول لأن معتقد أهل السنة في التدين لله سبحانه وتعالى وفي معاملة المخالفين مبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم، كالأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي والحمادين والسفيانين وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأمثالهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الظلم، وهو ظلم العبد نفسه بركوبه الكبائر التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحد الكبيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة بغضب أو لعن أو نار. الثالث من أنواع الظلم: ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهذا هو ظلم العباد فيما بينهم، فإن حقوق العباد مبنية على المقاصة. وفي الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وقد أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ له من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرحت النار. وفي الحديث الصحيح الآخر: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقتص من الظالم للمظلوم حتى أنه ليقاد من الشاة القرنى للشاة الجلحة. الجلحة هي التي لا قرون لها، والقرنى هي ذات القرون، والمعنى أنهما تقفان أمام الله عز وجل الخصومة، فتؤمر الجلحة أن تنطح القرنى كما نطحتها في الدنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة أحد من أهل الجنة ولأحد من النار عليه مظلمة. فالواجب على المسلمين أن يتحللوا من المظالم في الدنيا ما داموا يقدرون على ذلك قبل يوم القيامة. فإن الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. واعلموا أيها المسلمون أن الأمن أمنان، أمن تام وأمن ناقص. فالأمن التام يناله الموحد الذي لقي الله على التوحيد والسلامة من المعاصي. وأما الأمن الناقص فهو، وهذا الأمن هو أمن من دخول النار، ما دام العبد لقي الله على التوحيد الخالص والسلامة من المعاصي فإنه آمن من دخول النار. وأما الثاني وهو الأمن الناقص فهذا أمن من الخلود في النار، وهذا الأمن يناله من لقي الله على التوحيد ومصرا على كبيرة، فإنه آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها، لكنه لا يخلد فيها إن دخلها، سيخرج منها إما برحمة الله سبحانه وتعالى من غير شفاعة أحد، أو بشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعة فيه ممن رضي قوله وفعله، ممن شهد بالحق وهم يعلمون. واعلموا أيها المسلمون، واعلموا أيها المسلمون أن الأمن التام هو ثمرة الهداية التامة، وأن الأمن الناقص هو ثمرة الهداية الناقصة. وبهذا القدر أظني فعلت شيئا من تفسير الآية لكم أيها المسلمون والمسلمات، في من يسمع حديثنا من خلال الإخوة في أغادير. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم القيامة، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يتوفنا الله مسلمين. آمين. شيخنا هل تسمحون بارك الله فيكم ببعض الأسئلة؟ لا بأس. بارك الله فيكم. السؤال الأول شيخنا أنتم؟ نعم. كم عددكم؟ يعني كم؟ عشرات يا إخوة يا شيخ، يعني الكثير من الإخوة كان مقرر أن يحضروا المجلس لكن يعني لم يتيسر لهم الأمر، لعلهم يصلوا متأخرين. أقول انشروا الشريط. نعم الحمد لله سجلنا الشريط شيخنا بارك الله فيكم. نعم. الحمد لله بارك الله. يعني. نعم إن شاء الله جزاكم الله خيرا. شيخنا السؤال الأول يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يستغيث ويذبح ويدعو غير الله، وإذا بين له أن هذا العمل شرك بالله يحتج بأنه إذا دعا الولي الفلاني يحصل على مطلوبه ويذهب عنه كربه؟ أولا هذا العمل شرك، وهو شرك أكبر، ومن جنس شرك قريش، وفاعل هذا الفعل هو مشرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب البيان له. فإذا بين له من يحسن البيان، يقرأ عليه القرآن ويفسر الآيات ويبين له أن هذا من عمل قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليه، فإذا فهم ذلك فهو مشرك كافر، لا يصلى خلفه ولا تؤكل ذبيحته ولا يزار ولا يعاد للمرض. هذا صرف حق الله سبحانه وتعالى من الدعاء والذبح والاستغاثة، صرفه لغير الله، وهذا هو ما كانت تعمله قريش. وأما قوله أنه يحصل له مطلوبه ويذهب عنه كربه فهذه فتنة، هذا استدراج. نعم، بارك الله فيكم. يجب عليه التوبة، وإلا مات، وإن مات على هذا مات كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله المسلمون، لا يرثون ماله. وامرأته المسلمة التي مخالفة ما هو عليه يجب عليها أن تذهب إلى المحكمة الشرعية لتفسخ النكاح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، هناك بعض إخوة وقف على كلام لكم في شرحكم للأصول الثلاث، متن الأصول الثلاث، وهو كلامكم قلتم حفظكم الله تعالى: فمراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكانت أسئلة جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث، فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين، والقول ما قاله الله ورسوله: فلا دين حتى تكتمل هذه المراتب الثلاث عند العبد. نعم، الإشكال شيخنا هو قولكم: فلا دين حتى تكتمل هذه المراتب الثلاث عند العبد، فهذه الكلمة استشكلت عند أربع الإخوة، بارك الله فيكم. هو المشكلة قلة الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله كذلك عن إشراف الساعة، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدين، فيجب على العبد أن يكملها، أن يكون أن يدين الله بالإسلام وأن يدين الله بالإيمان كذلك وبالإحسان، لا بد من هذه المسائل الثلاث أن تكتمل عند العبد، فيؤمن بالله سبحانه وتعالى، يخلص اعتقاده بالله سبحانه وتعالى، وكذلك يدين لله بالأعمال العبادات العملية والقولية، وكذلك يحسن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فلا بد من اكتمال هذه الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها دينا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، سؤال في المنهج: هناك بعض الشباب السلفي يردون كلام العلماء المعاصرين في عدم جواز هجر وتبديع السلفي الذي تاب من أخطائه، محتجين أن عندهم قواعد السلف الذين هم أعلى طبقة من هؤلاء العلماء، فما قولكم حفظكم الله تعالى؟ يعني يا شيخ، بعض الإخوة يعني يكون عندهم تسرع في التبديع وفي هجر إخوان لهم سلفيين عندما يخطئون في مسائل، مثلا في العقيدة وفي المنهج، فيعني هؤلاء الإخوة يردون كلام نشرناه، يعني بعض الإخوة نشرنا بعض كلام لفضيلة الشيخ ربيع المدخلي وشيخنا أحمد النجمي وكذلك بعد رسائلكم، فنشرنا هذا الكلام، ولكن هؤلاء الإخوة لم يقبلوا، زعم أنهم عندهم كلام السلف وعندهم قواعد السلف فيطبقونها. هو من البلية الظن بأن السلف لا يخطئ، هذه بلية البلاية. وما إمام من الأئمة الأقدمين رحمة الله عليهم إلا وعندهم أخطاء، ومع هذا لم يهجرهم معاصروهم ولم يعدوهم مبتدعة، وكذلك المتأخرون يأخذون عنهم. هذا وجه. الوجه الثاني السلف مناصحة إخوانه فيما يخطئون به ويبين الحق، فإن السلف لا يصر على بدعة ظهر له أنها بدعة، وما من سلف عرف بدعة إلا ورجع عنها جهرة بيانا عيانا. والتبديع جسافا هذا هو من الخطأ، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الخليط والتبس الحق والباطل إلا على من رحم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على السلفيين أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا وأن يتناصحوا، والخطأ مردود، الخطأ مردود ولا يقبل مصاحبه، وإنما الذي ينطم على كثير من أبنائنا وإخواننا التسرع في التبديع والحجر، ولا سيما في البلاد التي تقل فيها السنة وتفشو فيها البدعة ويطغى الحق ويطغى الباطل على الحق، الباطل فيها يطغى على الحق يعني على أهل الحق، فأهل الحق فيها قلة قليلة. فمن البلية في مكان أن يتبادل السلفيون في هذه البلدان التي تقل فيها السنة وتكثر فيها البدعة وتعم فيها المنكرات، أن يتبادلوا التهم بالتبديع، أن يبدع كل آخر ويهجر كل الآخر. نعم، وقد بينت هذه المسألة بيانا يعني حسب وسعي في الحد الفاصل وغيره. فأدعو أبناءنا في المغرب وفي غيرها، وأدعو محبين في المغرب وفي غيرها أن يراجعوا هذه الأشرطة. نعم شيخنا، وهذه الرسائل هي التي كنا ننشر حد الفاصل بين معاملة السن لأهل الباطن. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر شيخنا، سائل يسأل فيقول أن أباه كان عاملا في إحدى الشركات، وكانوا يخصمون من راتبه جزءا من المال كل شهر، فجزء يذهب إلى الضمان الاجتماعي وجزء يذهب إلى التقاعد وجزء يذهب إلى الضمان الصحي، وبعد وفاته يتسلم ورثته المبلغ المالي، يتسلم مبلغ حال في الحال، ثم بدأوا يصرفون لهم مبلغا كل شهر، فهل يجوز لهم أن يأخذ هذا المال؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سؤال آخر شيخنا، ما حكم الصلاة وراء إمام عنده بدعة مكفرة ولكن لم نقم عليه الحجة مثل التيجانيين والصوفيين؟ لا يصلى خلف هؤلاء أبدا، ولكن لا مانع من مناصحته ما دام شرك الرجل ظاهرا، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذا لا يصلى خلوه أبدا. لكن لا يشوش، ينصح يعني لا يشوش أمام الخاصة والعامة، لسيما إن كان إماما من الدولة، فإنه ينصح ويبين له الحق، فإن استجاب فبها ونعمته صلنا خلفه، وإلا تركنا وصلينا خلف صاحب سنة وإن كان عنده بدعة. طبعا نقول صاحب سنة يعني بالنسبة لذاك، ولا من كانت عنده بدعة لا يقال صاحب سنة، يعني يسلف خلف مسلم عنده بدعة غير مكفرة، هذه العبارة أولى. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وهل يا شيخ يفهم من هذا أن الذي يصلي وراءه أن صلاته باطلة؟ نعم، من عرف ما هو عليه فصلاته باطلة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، ما الفرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها من البدع، من دعا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أشرك بالله. لكن التوسل بذات نفسه يقول اللهم أني أسألك بذات نبيك أو أتوسل إليك بذات نبيك فهذا من البدع المنكر، لأن السلف لم يكونوا على هذا، لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده. نعم. كذلك التوسل بجاهه، وحديث توسل بجاهه فإن جاهه عظيم هذا موضوع. نعم شيخنا بارك الله. المشروع هو دعاء الله بأسمائه مثل يا حي يا قيوم، أو بصفاته مثل أعوذ بعزة الله وقدرته أسألك اللهم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. أو بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، فإذا وقع المسلم في كربة ويعلم أن له أعمالا صالحة يسأل ويتوسل الله بذلك، فيقول ربي إني عملت في يوم كذا من العمل كذا وكذا، اللهم إن كان خالصا لوجهك فافرج عني ما أنا فيه، كما حدث في أصحاب الغار، يعني كما في حديث قصة أصحاب الغار. وكذلك توسل آخر هو بدعاء الصالحين، من عرف صلاحه وتقواه واستقامته على التوحيد والسنة فلا مانع أن يطلب منه الدعاء. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا بالنسبة للحلف، هذه المسألة أنا وضحتها في ردي على الجفري، الحبيب على الجفري، مسمى الحبيب على الجفري، والرد إن شاء الله يخرج قريبا مطبوعا بعنوان إسعاف الذكي، في بيان في الكشف إسعاف الذكي بالكشف عن حال المدعو على الحبيب علي الجبري. نعم شيخنا. هذا الرجل مشرك كافر، أنا أرى أنه كافر وإن لم أكفره في ذلك الكتاب. نعم شيخنا. طلعنا على هذا الرد، وضعه الشيخ جمال الحارثي في سحب، بارك الله فيكم. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا. شيخنا بالنسبة للحلف، بالنسبة للشرك الأصغر، فبعض الناس يتهاون فيه مثل مسألة الحلف بغير الله أو غيرها من المسائل التي يعدها العلماء من الشرك الأصغر، بحجة أنه لا يخلد صاحبه في النار، فمن كلمة حول هذا المسألة بارك الله فيكم. أولا يجب على المسلم أن يحذر المعاصي صغيرها وكبيرها، وأن يسدد ويقارب ويستقيم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من القول والعمل. ثانيا الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه، هو داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، فهذا العموم داخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، لكن يفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة في سير الرياء. ثانيا الشرك الأكبر موجب الخلود في النار لمن مات عليه، والشرك الأصغر غير موجب للخلود، لكنه أكبر من الكبائر عند أهل العلم، عند محقق أهل السنة أنه أكبر من الكبائر، وأظنه مجمعا على ذلك أن الشرك الأصغر، يعني أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فهو أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من القذف وأكبر من عقوق الوالدين، لأن هذه وأمثالها داخلة تحت المشيئة. أما الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فليس داخلا تحت المشيئة، لكن كما قدمنا لا يجب الخلود في النار. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن ضابط الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ولم يصل إلى حد العبادة. ومن ذلكم قول القائل ما شاء الله وشئت، هذا بالله وبك، وكذلك الحلف بغير الله إذا كان الحالف لا يعتقد أن المحلوف به من المخلوقين مساوي لله سبحانه. سبحانه وتعالى. فإن اعتقد إن المحلوف به من المخلوقين مساوي لله فهذا الشرك الأكبر. نعم. فمن حلف بالكعبة أو بالنبي نعم واعتقد أن هذا المحلوف به مثل الله سبحانه وتعالى في المنزلة فهذا كفر وشرك أكبر. وإن كان لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن المحلوف به أقل من الله منزله وأنه لا مساواة بينهما وإلى غير ذلك، وإنما أمر جرى به لسانه شيء اعتاده في الحديث مع الناس كما عرف ذلك أو أخذ ذلك محاكاة من قومه فهذا شرك الأصل. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا بالنسبة لحديث الدواوين الثلاث التي ذكرتم في الدرس، شيخنا بالنسبة للديوان الثالث الذي لا يتركه الله عز وجل، يعني بالنسبة للإنسان مثلا له مظلمة عند أخيه المسلم ولم يوفيها إياه في الدنيا، ولكن يعني الشخص تاب إلى الله عز وجل وندم على فعل هذا، لا بد من المقاصة. أقول لا بد من المقاصة، لا بد من المقاصة، يعني أن الله عز وجل يقتص من الظالم المظلوم يوم القيامة، هذا لا بد منه. أما حديث الدواوين ثلاثة أظنه لم يصح. نعم شيخنا بارك الله فيكم. هناك يا شيخ، هل النور أدى العصر عندك الساعة الرابعة؟ لا ما زال عندنا تقريبا نصف ساعة شيخنا بارك الله فيك. عادي بتأخر العصر عندكم شوي شيئا. نعم شيخنا، أقول شيخنا في مسألة بارك الله فيك، مسألة الديوان الثالث، يعني قرأنا كلام لبعض العلماء أنه يقول أن الله عز وجل يرضي المظلوم يوم القيامة. جاء في بعض الأثار إذا كان الظالم والمظلوم من أهل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي المظلوم حتى يرضى. نعم شيخنا بارك الله فيك. هذا يعني إذا جاوز أهل الجنة الصراط يوقفون على قنطرة، فإذا غذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قالوا هذا أن الله عز وجل يعطي المظلوم حتى يرضى من الجنة، حتى يرضى عن أخيه. شيخنا بارك الله فيكم، هل ثبت اسم النور لله عز وجل؟ هذا يعني سمعناه عن بعض أهل العلم. نعم بارك الله، فلم أقف على شيء من ذلك. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا هل من نصيحة أهل العلم يذكرون أن النور من أسماء الله. شيخنا بارك الله فيكم، هل من نصيحة للإخوة السلفيين يعني في طريقتهم في طريقة الدعوة إلى التوحيد والسنة في هذه البلاد؟ أولا ينشغل السنة والتوحيد فيما بينهم حسب مكنتهم، وثانيا ينشرونها في من قدروا عليه من قومهم في المساجد في البيوت في المجالس، ينشرونها بالحكمة وبالموعظة الحسنة. نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هذا كل شيء واسمح لنا على إطالة بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أخير شيخنا، وبلغوا إخوانكم من السلام إن شاء الله يبلغ إن شاء الله. سؤال أخير بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. هناك بعض الناس يأخذ الديون ولا يردها إلى أهلها بحجة أنه معسر، فمن هو المعسر؟ أقول إن كان معسرا لا يقدر على السداد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا وإياه وأن يفرج عنا وعنه وينفس كربتنا وكربته. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه، يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، وأن يكون بصيرا بأمره